تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام هي حتى مطلع الفجر. بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا لو فتحتم المصحف ونظرتم إلى البسملة وجدتم في بسم الله الرحمن الرحيم شده على الباء, شده على الباء وكسرة. لماذا هذه؟ لأن السورة التي قبل سورة القدر ما هي؟ سورة العلق, والعلق تنتهي بكلمة اقترب اقترب. لو فتحت المصحف تجدون آخر سورة العلق إيش؟ واسجد واسجد واقترب. اقترب هذه فعل أمر مبني على ماذا؟ يعني الباء ساكنة وبعدها البسملة. الإمام قالون ماذا؟ يفصل ماذا؟ بين السورتين ببسملة. يفصل بين السورتين بماذا؟ ببسملة. إلا بين الأنفال وبراءة, براءة ليس في بداية بسملة. فهنا واقترب بسم الله الرحمن الرحيم, باء ساكنة بعدها باء مكسورة ماذا؟ إدغام, إدغام مثلين صغير, إدغام مثلين صغير. إذن ننزع السكون من على الباء بدون الباء بدون سكون. الباء الأولى من كلمة اقترب ونشدد الباء من كلمة ماذا؟ بسمي. واقترب بسمي. بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الراء في البسملة مفخمة الراء. بسم الله الرحمن والحاء مرققة, والرحيم كذلك الراء مفخمة والحاء ماذا؟ والحاء مرققة. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذه نون مشددة, نون مشددة فيها ماذا؟ فيها غنة, وغنة ميما ثم نونا شددا, وعندنا بعد النون ألف. لابد من مد الألف هنا, لابد من مد الألف. لا نقول إن أنزلناه, لعل البعض يقرأها إن أنزلناه, لا إنا أنزلناه. مد الألف بمقدار حركتين هكذا إنا, نغن ونمد الألف بمقدار حركتين هكذا إنا أنزلناه. وكذلك الهمزة في كلمة إنا, بعض الطلاب يعني يضغط على الهمزة, هي الهمزة شديدة لكن يتكلف الهمزة في قراءته ويضغط عليها أكثر من اللازم, يقول إنا إنا, لا خطأ, بل يأتي بها سلسة سهلة هكذا إن إن, ولا يقول إن, خطأ. يبدأ في القارئ في بقراءته ويقول بسم الله الرحمن الرحيم إن, خطأ هكذا بسم الله الرحمن الرحيم إن إن. نعم, الهمزة بدون تكلف, النون غنة والألف ماذا؟ حركتان. أنزلناه عندنا نون ساكنة وبعدها ماذا؟ بعدها زاي, حكمها ماذا؟ الإخفاء. الإخفاء أحكام النون الساكن والتنوين, نون بعدها زاي حكم الرابع. كم أحكام النون الساكن والتنوين؟ أربعة. ماذا؟ أربعة أحكام. الحكم الأول ماذا؟ الحكم الأول الإظهار, والحكم الثاني الإدغام, والحكم الثالث الإقلاب, والحكم الرابع الإخفاء. حكم الرابع الإخفاء. أربعة أحكام, أربعة أحكام لأحكام النون الساكنة والتنوين. أحكام النون الساكنة والتنوين كم حكم؟ أربعة أحكام. الأول ماذا؟ الإظهار, والثاني الإدغام, والثالث الإقلاب, والرابع الإخفاء. إذن عندنا نون ساكنة بعدها زاي حكمها ماذا؟ الإخفاء. بارك الله فيكم. إن أنزلناه, لو لاحظت هنا أن هذه ضميرنا, يعني ضميرنا هذا نون بعدها ألف, إن أنزلناه هذا دائما محذوف في القرآن الكريم, دائما ماذا؟ محذوف. يعني إذا جاء بعده ضمير مثلا رزقناهم, خلقناكم, أنزلناه, وهكذا دائما محذوف. إن أنزلناه في ليلة القدر, في ليلة هذه كلها مرققة, أنزلناه كلها مرققة. عندنا كلمة القدر فيها قاف ماذا؟ مفخمة, والدال والراء. إذا وقفنا على الراء نسكنها, نسكنها. الراء ساكن وقبلها ساكن تفخم الراء هنا. إذن عندنا في كلمة القدر إذا وقفنا عليها كم عندنا فيها حرف مفخم؟ كم عندنا حرف مفخم؟ عندنا حرفان مفخمان، القاف هي حروف الاستعلاء، وما هي حروف الاستعلاء كما سبق؟ سبعة أحرف مجموعة في قولهم خص ضغط قض، خص ضغط قض. انطقوا معي خاء خاء بدون ضم شفتين، لا نقول خاء، لا انتبه إلى قراءتك، خاء خاء صاء صاء ضاء ضاء غاء غاء طاء طاء طاء قاء ظاء ظاء ألقى ألقى القدر القدر القدر. إذن اللام مرققة والقاف مفخمة والدال مرققة والراء مفخمة، إذن مرقق مفخم، مرقق ماذا؟ مفخم. ينتبه القارئ لهذا. وما أدراك، وما أدراك، عندنا كلمة أدراك عندنا الدال ماذا؟ مقلقلة، وسبقت معنا القارعة ما القارعة، وما أدراك ما القارعة. أدراك عندنا الدال مقلقلة والراء ماذا؟ مفخمة لأنها مفتوحة، والألف بعدها مفخمة. لماذا؟ لأنها سبقت بماذا؟ سبقت بفتحة، أو سبقت بحرف مفخم وهو الراء. وما أدراك، وما أدراك. طيب، والكاف مرققة، إذن عندنا في الكلمة هذه حرف واحد مفخم وهو الراء، لأن الراء مفتوحة وتفخم، وكذلك الألف، نقول حرفان مفخمان الراء وبعدها الألف، لأن الألف تابعة لماذا؟ لما قبلها. الراء مفخم والألف بعدها مفخم، والراء مفخمت لأنها مفتوحة. وما أدراك ما ليلة القدر، كذلك مثل الأولى، ترقيق اللام وتفخيم القاف، القى القى أدعر القدر القدر، وراء مفخمة نعم لأنها ساكنة وقبلها مفتوح، ساكنة وقبلها ساكن، ساكن وقبلها مفتوح. وما أدراك ما ليلة القدر، انطقوا معي القدر القدر القدر القدر. بارك الله فيكم. ليلة القدر خير من ألف شهر، ليلة هذه مرققة، القدر اللام مرققة والقاف كما سبق مفخمة، القدر والراء هنا ترقق، لماذا؟ لأنها مكسورة. ليلة القدر القدر خير، الخاء ماذا؟ مفخمة، والياء والراء مفخمة. لماذا فخمنا الخاء؟ لأنها من حروف خص ضغط قض، حروف الاستعلاء. والراء فخمت لماذا؟ لأنها مضمومة. عندنا الراء المفتوحة والراء المضمومة مفخمة، والراء المكسورة ماذا؟ مرققة. خير خير، انطقوا معي خير خير خير. طيب، التنوين بعده ميم، ما حكم التنوين هنا؟ إدغام بغنة وبغير غنة؟ بغنة، لأن الميم من حروف ينمو، حروف ينمو، إدغام بغنة، هكذا خي رم رم. التنوين يصير ميما بإدغام في الميم، ينقلب ميم ويدغم في الميم، هكذا خير من ألف. طيب، من ألف عندنا نون ساكنة بعد همزة، ما حكم النون الساكنة هنا؟ الإظهار. كم حروف الإظهار؟ ستة أحرف، همز فهاء ثم عين حاء ثم غين خاء، هكذا ستة أحرف، همز هاء عين حاء غين خاء، الهمز والهاء هذا الهمز. إذن النون بعد همز حكمها الإظهار، هكذا. كيف نظهر؟ بغنة ناقصة، من ألف، من ألف يعني نون خارجة من مخرجها من طرف اللسان مع ماذا؟ مع ما يقبل من الحركة الأعلى، بغنة تجري من الخيشوم، من ألف غنة، لا نقول غنة زائدة، وإنما غنة ماذا يا إخواننا؟ لماذا قلنا غنة ناقصة؟ لأن الغنة لا تفارق ماذا؟ لا تفارق النون، سواء كانت مفتوحة النون، ساكنة، مخفاة مدغمة، دائما ماذا؟ أو مدغمة إدغام بغنة، دائما فيها غنة، واضح إن شاء الله؟ يعني مدغمة إدغام بغنة، دائما الغنة فيها، لكن تختلف درجتها من حرف إلى حرف. خير من ألف شهر، شهر عندنا الشين ماذا؟ مرققة، والهاء مرققة، والراء مفخمة لأنها لما وقفنا عليها سكناها، وقبلها مفتوح. أين هو الفتح؟ هو الشين. ما بال الهاء؟ لا، الهاء ساكنة تبقى. إذن ساكنة قبلها ساكن، قبل الساكن مفتوح تفخم. واضح إن شاء الله تعالى. نحن قلنا لو جينا لحكم الرأت، عندنا الراء يا إخواننا إذا كانت مفتوحة ماذا؟ فخم. إذا كانت مضمومة كذلك تفخم. إذا كانت مكسورة طيب ترقق. طيب إذا كانت ساكنة وقبلها فتح فخم، ساكنة وقبلها ضم تفخم، ساكنة وقبلها كسر ممتاز ترقق، نعم إلا في بعض المواضع. الآن نأتي لنقطة أخرى نضيفها كما في هذه السورة. إذا كانت الراء ساكنة وما قبلها ساكن وقبلها مفتوح تفخم، لأن نحن في الحلقات الماضية وفي الدروس الماضية ماذا قلنا؟ بأن الفتح والضم له علاقة بماذا؟ التفخيم. والكسر له علاقة بماذا؟ هذه قاعدة قس عليها، هذه قاعدة تجمع لك يعني موضوع الرأت، أو تجمع لك باب الرأت. هناك استثناءات تحفظ، بارك الله فيكم. طيب وعندنا الراء ساكنة وقبلها ساكن وقبل الساكن مضموم، ما حكمها؟ تفخيم، بارك الله فيكم. طيب ساكنة وما قبلها ساكن وما قبل الساكن مكسور، ترقيق بالضبط. وضح إن شاء الله أحكام الرأت بإذن الله. طيب إذن هنا شهر، قلنا القدر، القدر الثانية شهر، شهر انظروا معي ساكن قبل الراء ساكن وقبلها ساكن وقبل الساكن ماذا؟ مفتوح. خير من ألف شهر، شهر. طيب تنزل الملائكة، تنزل هذه كلها مرققة، الملائكة فيها ألف بعدها ماذا؟ بعد همزة مكسورة. والألف المدية إذا جاء بعد همزة ما حكمها؟ المد. كم حركة؟ ماذا يسمى هذا المد؟ مد متصل. لماذا مد متصل؟ لاتصال الهمزة بحرف المد في كلمة واحدة، ويسمى واجبا. لماذا يسمى مدا واجبا؟ لوجوب مده أكثر من حركتين، اتفق القراء على مده أكثر من حركتين وإن تفاوتوا في هذا المقدار. تنزل الملائكة، الملائكة والروح، والروح، والروح الراء ماذا؟ لماذا فخمت؟ لأنها مفتوحة. والروح والحاء مرققة. تنزل الملائكة والروح والحاء مرققة، نعم. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن، فيها مرققة كلها مرققة، فيها بإذن، إذ إذ إذ. الذال من أين تخرج؟ طرف اللسان مع طرف الثنايا العليا، إذ إذ. ما أختاء الذال؟ عندنا الذاء وعندنا إيش؟ الثاء والظاء. ها انتقوا معي، ذا ذا، ثاء ثاء، ظاء ظاء. ما الفرق بين الذال والثاء؟ لا فرق بين الذال والثاء إلا الجهر. ها نقول اهتزاز فقط في الوتر الصوتية، لولا الجهر الذي في الذال لصارت ماذا؟ ولولا الهمس الذي في الثاء لصارت ماذا؟ ذالا. إذن الذال مجهورة والثاء ماذا؟ مهموسة، بارك الله فيكم. واضح. فيها بإذني، بإذني، بإذن ربهم، الراء ماذا؟ مفخمة لأنها مفتوحة، والباء هكذا ربهم، لا نقول ربهم رب أب أب أب، لا رب أب أب ربهم هم. الهاء هذه لابد من إيضاحها، لابد. وصفها جباههم عليهم ربهم، لا نقول ربهم ربهم، لا ربهم. فبإذن ربهم من كل. كلمة ربهم فيها ميم ساكنة وبعدها ماذا؟ ميم مكسورة. ميم ساكنة بعد ميم مكسورة حكمها ماذا؟ الإدغام. ويدخل في أحكام الميم الساكنة أحكام النون الساكنة، الميم الساكن. والثاني إدغام بمثلها أتى، والثاني إدغام بمثلها أتى، يعني ميم مثلها. وسمي إدغاما صغيرا يا فتى. ربهم من، ربهم من كل. نون ساكنة وبعدها كاف حكمها ماذا؟ الإخفاء. أحكام النون ساكن وأحكام الميم الساكنة هذا والرابع الإخفاء عند الفاضل. إلى أن قال كم، نعم صف ذا ثناء كم الكاف من كل، هكذا ننطقها نتهيأ إلى المخرج. كيف نتهيأ المخرج؟ يعني ننتقل من الميم إلى الكاف، ها من كل، لا نقول من كل من طرف اللسان، اللسان في طرف اللسان لا يصبحنها ها أك أك، لأن عندنا اللسان له طرف ولو أقصى، له طرف ولو أقصى. الكاف من أين يخرج؟ أقصى اللسان بين حدك اللين والعظم والرخو. فلذلك مكان الكاف أك أك أك هو الذي تلصقه عند الإخفاء هنا، يعني غنة تخرج من الخيشوم، ويكون هذا الصوت الجاري من الخيشوم يصاحبه ارتفاع في أقصى اللسان في مكان الكاف، هكذا من ها أك أك أك من ك من كل، انطقوا معي ها من كل من كل من كل من كل من كل. تدربوا على هذا، لابد من التدرب على هذا، بارك الله فيكم. فيها بإذن ربهم من كل أمر، أمر عند الهمزة ماذا؟ مرققة، والميم والميم مرققة، والراء مفخمة. لماذا دخلنا فخمنا الراء هنا؟ لأنها ساكنة وقبلها ساكن وقبل الساكن مفتوح. أمر أمر، ونقول أمر أمر آ آ آ، نفخم الهمزة خطأ، لا نقول أمر آ وإنما هو آ أمر، لابد من تلطيف الهمزة وتلطيف الميم. بإذن ربهم من كل أمر، أمر آ أمر أمر أر أر، ونقول من كل أمر. بعض الطلاب يقول إنا أنزلناه في ليلة القدر، إيش الصوت هذا؟ فيها جهر الآن، الراء ليس فيها جهر، والراء مجهورة أو مهموسة، حروف الجهر حروف الهمس التي لا يهتز معها الوتران الصوتيان هي مجموعة في قولهم فحثه شخص سكت. هل توجد مع الحروف المهموسة الراء؟ لا توجد، فلابد من إعطائها جهرها، هكذا القدر. أما بعض الطلاب يقولون القدر، يقول شهر خير من ألف شهر، أين الراء؟ تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، أين الراء؟ لا، القدر القدر، شهر شهر، أمر أمر، سلام هي سلام هي. كلمة سلام مرققة، وآخر كلمة سلام ماذا؟ تنوين، والتنوين يدخل في ماذا؟ في أحكام النون الساكنة، باب أحكام النون الساكنة والتنوين. تنوين بعده ها ما حكمه؟ إظهار همز فهاء ثم عين حاء ثم غين خاء. إذن نقول سلام هي سلام هي، هكذا نطقها، لا نقول سلام هي سلام هي، نقلقل حرك التنوين، لا بل هكذا سلام هي سلام هي، ولا نقول سلام هي سلام هي، لا لابد نعطي التنوين، لأن التنوين يا إخواننا ما تعرف التنوين؟ نون ساكنة، إذن هو نون نون، إذن التنوين هو نون ساكنة، ويختلف عن النون في بعض الأشياء، كون التنوين يأتي في آخر الكلمة والنون ساكنة تكون في الوسط وفي الآخر. التنوين يكون زائد عن بنية الكلمة، النون ساكنة تكون أصلية وتكون زائدة. التنوين يكون في الأسماء، النون ساكنة تكون في الأسماء والفعال والحروف. هذه أشياء فوارق بين النون الساكنة والتنوين، ولكن النطق يا أخواننا واحد، النطق ماذا؟ النطق واحد. ويهمنا ماذا نحن الآن في الناحية في هذا الدرس؟ يهمنا أكثر ما يهمنا هو النطق، والنطق واضح بإذن الله تعالى. إذن التنوين هو نون ساكنة نطقا، نون ساكنة سلام هي، كما قلنا في من ألف نقول هنا سلام هي، نقول تلك من آ من آ من ألف من آ، هنا نقول منهي منهي من آ منهي، واضح نطق واحد. سلام هي حتى مطلع الفجر، لو وقفنا على كلمة هي اضطرارا سنضطر إلى الوقف على كلمة هي، كيف يقف عليها؟ هي كم بمقدار بحركتين، لا يقول هي هي هي، خطأ، هي خطأ، بل سلام هي هي. لماذا؟ لأن الياء أصبحت ساكنة وقبلها كسر، فتصير ماذا؟ حرف مد ولين، وحروف المد واللين تمد أو لا تمد؟ تمد، أقل ما يمد حرف المد واللين حركة. إذن الوقف عليها سلام هي هي. لكن لو كانت ساكن الها في وهي، كيف نقف عليها؟ وهي وهي. سلام هي حتى مطلع الفجر، حتى هذه مرققة، مطلع عندنا الميم ماذا؟ مرقة والطاء وفخمة فقط ومقلقلة، ولا مرققة. الطاء هذه لماذا فخمناها؟ لأنها من حروف ماذا؟ حروف الاستعلاء، وهي مجموعة في قولهم خص ضغط قف. ولماذا قلقلناها؟ لأنها من حروف القلقلة التي جمعت في قولهم ماذا؟ قطب جد، خمسة أحرف، قطب جد، القاف والطاء والباء والجيم والدال. انطقوا معي: أقو أقو أطو أطو أب أب أج أج أد أد أطو أطو مطو مطو مطلعي مطلعي. بارك الله فيكم. سلام هي حتى مطلع الفجر، الفجر الفجر كلها مرققة، عندنا ماذا؟ حرف وهو الجيم، فيه ماذا؟ فيه حكمان، فيه حكمان لا بد من بيانهما. ما هما الحكمان؟ الأول أن الجيم نقول شديدة شديدة، لا نقول الفجر الفجر، لا الفجر أج أج أج أج. ما هي الشدة يا إخوانا؟ انحباس ماذا في الصوت؟ الصوت منحبس، أج أج أج أج، انحباس الصوت أج. الأمر الآخر وهو القلقلة، وهي ماذا؟ القلقلة. كم حروف القلقلة كما سبق قلنا؟ هي خمس أحرف مجموعة في قولهم قطب جد الجيم. إذن ننطق هكذا: الفج الفج، انطقوا معي: الفج الفجر الفجر. والراء حكمها ماذا؟ التفخيم. لماذا؟ لأنها ساكنة، وما قبلها وما قبل الساكن مفتوح، حكمها التفخيم. الفجر الفجر، ولا أقول الفجر كما سبق في أمر شهر، خطأ، بل الفجر. أر أر. بارك الله فيكم. نعيد التلقين مرة أخرى، أعيدوا معي بارك الله فيكم، ركزوا في هذه الأحكام: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر. إنا أنزلناه في ليلة القدر. بارك الله فيكم. هناك حكم نسيته لم أنبه عليه، وهي أنزلناه. ابن الجزري رحمه الله تعالى في المقدمة في أحكام التجويد يقول: واحرص على السكون في جعلنا، أنعمت والمغضوب مع ضللنا. هنا أتى بالأمثلة فقط، وقص عليها: كلمة جعلنا وأنزلنا وضللنا وقلنا، هذه كلها لابد من إيضاح اللام، اللام توسطة، ولابد من إظهارها، ولابد من المحافظة على سكون اللام والمحافظة على مخرجها، فهي ليست مدغمة. إذن هنا لعل بعض طلبة القرآن يقول: إنا أنزلناه أنزلناه، يأتي باللام يعني ليست واضحة، يعني ربما يأتي بها فيها رائحة النون، أو فيها ربما بعض الإدغام، أو المهم أن اللام تكون عنده ماذا في نطقه؟ ليست واضحة، ليست صريحة، فلا بد من إيضاحها. القراءة الصحيحة هو إيضاحها هكذا بإذن الله. نعيد الآية مرة أخرى. إنا أنزلناه في ليلة القدر. إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام هي حتى مطلع الفجر. بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر. طيب أعد مرة أخرى بارك الله فيك. قراءة جيدة لكن أعد مرة أخرى، قراءة ممتازة. إنا أنزلناه في ليلة القدر. أعد مرة أخرى. إنا أنزلناه في ليلة القدر. عرفت الخطأ المرة الأولى؟ ما هو الخطأ؟ إن ماذا؟ في هذه لا، عندك الهمزة هذه لم تأتي بها محققة. إنا قلت إنا أنزلناه، يعني أتيت بها فيها تسهيل يعني، لكن نطقها السليم هي محققة. إنا أنزلناه. بارك الله فيك، استمر وما دعك. وما أدراك ما ليلة القدر. تاس. ليلة القدر خير من ألف شهر. نعم أعيد. ليلة القدر خير من ألف شهر. تاس. أعيد مرة أخرى. خير. ليلة القدر خير من ألف شهر. شهر. شهر. شهر. شهر. طيب أعيدها شهر، فقط كلمة شهر. شهر. أوضح الراء. شهر. طيب. تنزل. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. لا هذه طبعا. إذن الآن نقسم هذه الآية. نقول تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم، بعد ذلك نقول بإذن ربهم من كل أمر. هاي. تقف على ربهم، بعد ذلك تعيد بإذن ربهم. تنزلوا. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم. نعم. بإذن ربهم بهم من كل أمر. نعم. زيد غنة هنا. غنة تعالى عندك. إدغام وإخفاء. بإذن ربهم من كل أمر. طيب. سلام هي حتى مطلع الفجر. أعد القلقلة جيدا. سلام هي حتى مطلع الفجر. الفجر. طيب بارك الله فيك، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ورتل القرآن ترتيلا. أوزد عليه ورتل القرآن ترتيلا. ورتل القرآن ترتيلا. البرنامج من إعداد وتقديم الشيخ المقرئ عبد الرحمن بن إبراهيم كشبة، وفقه الله تعالى.